يوسفي وأصيني على غازي وانا مالي عنا مطير الفخر عذر مصد حفل البدين يا ابو مرجي حفلنا يجي الشعر لجله مثل وبل البراد وشله بصوت الفخر يا فخرنا سند على غزة وابشر بالسعاد وشله بصوت الفخر يا فخرنا سند على غزة وابشر بالسعادة يوم استقام الهجوس وزاننا بغى الشعر حنا وعد واجري حذار بركانا يوم استقام الهجوس وزاننا بغى الشعر حنا وعد واجري حذار بركانا العيون ربعي هلا ردات مني نظر لغوص بحر القصيد العذب من شانها حمل الشحاتين مالية هجوس حلة الشامخ الوفي سليل الفخر اللي له المجد والمجاد وطانه هلا سكت العاد يا تصير بها خطر ما في غيره يجي ويحل الاركان غزي زبون المراجل والكرم والسطر اللي على اهل المراجل سيد عيانه عدو وبقعة بنصرته على القدر كم كان يده في يمين الاحضر اتهانا من ربعي الليل ام المجد وذكر يا صغر شوف البلاوي فاحمر عيانا هلا الفعايل هلا الردات حمر النظر حتى الطيور امنت في وسط جيانها من لاد مطير ينسى شهر وجه الفقر يرقى سما ما يعرف الارض وطمانه عدو عمل كتب لما الحياه القشر مصدقها في حمى الله ثم حلة الشامخ الوفي سليل الفخر اللي له المجد والمجاد ووطانه هلا سكت العاد يا تصير بها خطر ما في غيره يجي ويحل الاركان غزي زبون المراجل والكرم والسطر اللي على اهل المراجل سيد عيانه عدو وبقعه بنصرته على القدر كم كان يده في يمين الاحضر اتهانه من ربعي الليل ام المجد وذكر يا صغر شوف البلاوي فاحمر عيانا هلا الفعايل هلا الردات حمر النظر حتى الطيور امنت في وسط جيانها من لاد مطير ينسى شهر وجه الفقر يرقى سما ما يعرف الارض وطمانه عدو عمل كتب لما الحياه القشر مصدقها في حمى الله ثم فمانه مصدقها في حمى الله ثم فمانه